لا يجوز للإنسان أن يصلي في الحرم ولا في غيره بتيمم والماء موجود أبدا. لا يجوز للإنسان أن يصلي بالتيمم والماء موجود إلا لمريض لا يستطيع أن يوصل الماء إلى بشرته. التيمم لا يجوز مع وجود الماء، ولا تصح الصلاة به نافلة كانت أو فرضا مع وجود الماء إلا إذا كان المريض لا يستطيع أن يستعمل الماء وأن يوصل الماء إلى بشرته وإلى مواضع وضوئه، أما ما عدا ذلك فلا تصح الصلاة بالتيمم، والصلاة والتيمم بدل الماء أو بدل عن الماء، فلا يستعمل إلا إذا عدم الماء، والله أعلم. هل يجوز أكل الطعام تارك الصلاة ومانع الزكاة؟ يجوز أكل طعام مانع الزكاة وتارك الصلاة، يجوز أكل طعامه وطعامه ليس بمحرم، ليس طعامه حراما، لكن ما دام تاركا للصلاة ومصرا على ذلك لا يصليها لا جماعة ولا في بيته، تاركا للصلاة دائما وأبدا، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر لا شك ولا ريب في كفره قولا واحدا عند العلماء. وهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قطعت عنقه ورمي ولم يدفن في مقابر المسلمين كما ترمى الجيف، يعني يرمى ويقبر وحده، يقبر وحده لكن لا يدفن مع المسلمين. ما أقول يرمى لأنه لا لبني آدم كرامة، المهم أنه يوارى التراب لكن لا يدفن مع المسلمين. لكن إن تركها تهاونا وتكاسلا مع صلاته لها أحيانا وعلمه بوجوبها وإلى آخره، لكنه يتركها تكاسلا، هذا أيضا في المسألة للعلماء أقوال، أصحها أنه إذا داوم على ذلك فهو كافر، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له يقول عمر، إلى غير ذلك مما يدل على أن تارك الصلاة كافر. فالمهم أن الكافر الذي ترك الصلاة وكفر بتركه للصلاة ومنع الزكاة يجوز للمسلم أن يأكل من طعامه ويشرب من شرابه إذا لم يعلم أن ذلك المال صدر من طريق أو من باب غير مشروع، لكن إن كان من عامة ماله ومن جميع ماله فيجوز لنا أن نأكل ونشرب منه، ولا إثم في هذا ولا حرج في هذا إن شاء الله. قل هل يجوز لمن لم يوجد عليه أن يعمل آخرين أم يمشي هافيا حتى يشتري؟ واضح السؤال، لكن أريد أن أكمل أولا، لكن أعود أيضا وأكمل موضوع الطعام وشراب تارك الصلاة، لكن لا ينبغي لنا أن نعاشره معاشرة طيبة ونحسن معاملته دائما وأبدا، ونتركه على معصيته وعلى كفره لتركه للصلاة أو في تركه للصلاة، لا، لكن لو وجد أو أعطانا أو جاءنا شيء من طعامه ووجدنا شيئا من طعامه نأكل ولا حرج في هذا. مقصودي من هذا أن طعامه لا يحرم وأن ماله لا يحرم بسبب تركه للصلاة. نعم. السؤال الثاني يقول: من أخذت أو من سرقت أحذيته فهل يمشي حافيا أو يأخذ بدلها إن وجد بدلا؟ أقول: لا يأخذ بدلها ولا يجوز له أن يأخذ بدلها، يمشي حافيا ويشتري غيرها، لأنه إن أخذ بدل أخذ مال غيره، وما يدريك أن هذا البدل هو بدلا من أحذيتك، وحتى لو كان مكان ولو كان في مكانها. نعم. يعني بعض المسجد في كوب كذا مفقودين وخد بدله، يعني واحدة. والله ما دام مرمية يعني. ما دام مرمية يعني هذه. من يا دام ما دام مرمية يعني لا منفعة. أي نعم لا ينتفع بها. لا ينتفع بها لا حرج إن شاء الله فيها. يعني إن كانت مرمية يعني و. بل أصحاب. يعني والله هي لها أصحاب لكن. فقدت يعني. هي لها أصحاب لكن الذين يكنسون وينظفون هم الذين رموها خارج المسجد، فأظنها يعني ما دامت ستذهب إلى التلاف وتتلف إذا أخذ منها لعله لا حرج في هذا إن شاء الله، لعله لا حرج في هذا، لكن لو تنزه الإنسان يكون أولى. واحد أغلق تصف الشيخ. نعم. أغلق في الشبشبة ولا في الهندسة. كيف؟ أغلق فيه غلط يعني خد حاجة. ما عليك إذا غلطت فعليك أن تصحح الغلط إن استطعت، وإن لم تستطع لكن وجدت عبادة. أي نعم. اتركها مكانها واشتري غيرها وإلا أو غلطت درجعك وخليت الأخرى. إن كانت أفضل من تلك فمشكلة، إن كانت أقل منها يعني إذا كانت أقل منها يلا. هل يجوز أخذ الذهب والفضة والقماش الموجودة على ظهور القبور؟ نعم يجوز أخذه والتصدق، يعني يجوز أخذه وأكله والتصدق به، لأن أخذه هو من باب إنكار المنكر، هذا لمن أراد أن ينكر المنكر وأن يأخذها من باب إنكار المنكر، لا أنه من سدنة أولئك القبور أو تلك القبور أو ممن جلس عند القبور ليأخذ من الناس يضلل الناس ويوقع الناس في المهالك وفي المصائب وفي الشرك وفي غيره ليأخذ الأموال ويكسب من هذه الأموال، لا، هذا قد أشرك بالله وأهلك إخوانه المسلمين وأكل مالا حراما. لكن لو وجد المسلم عند هذه القبور شيئا من النقود أو شيئا من الطعام غير الذبائح التي لا ندري هل ذبحت غير الله وأخذه وأكله أو أطعمه غيره، أقول قد يكون له أجر في هذا إن أرى إن كان قصده إنكار المنكر والتضييق على أولئك السدنة أو أولئك القبوريين الذين يجلسون في القبور وعند القبور ويضللون الناس والعياذ بالله. فعلى كل حال الأمر يعود للإنسان ولحال الإنسان والكيفية التي أخذ الإنسان بها أو بواسطة أخذ هذا المال، فإن كان أخذه من باب إنكار المنكر يجوز له أن يطعم ويطعم إن شاء الله ولا حرج في هذا، لكن بشرط أن لا تكون ذبائح، لأن الذبائح قد تكون مذبوحة لغير الله فهي حرام كالميتة. لكن إن كان من أولئك القبوريين أو أولئك السدنة الذين يجلسون عند القبور ليكسبوا من وراء ذلك فهؤلاء ذنبهم وإثمهم مضاعف والعياذ بالله. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. هل يجوز قتل الصوفية؟ على كل حال المسلم ما دام يقول لا إله إلا الله، لا الرجل الذي جاء إلى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وقتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله غضب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعظم الأمر وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ما تفعل بكلمة لا إله إلا الله يوم القيامة أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وعظم الأمر في ذلك. فما دام يقول لا إله إلا الله لا تصل إليه يدنا إلا بحقها، عد يؤخذ أو يأخذه أو تأخذه الجهات المختصة بحقها إذا لم إن ارتكب حدا أو قصاصا أو كفر كفرا ظاهرا صريحا، فهناك جهات مختصة ومسؤولة تستطيع أن توقف مثل هذا عند حده أو تقتله إن استحق القتل، لكن الآخرون لا يستطيعون أو لا ينبغي لهم ما دام يقولوا لا إله إلا الله. الأشعرية يقولون بأن الله في كل مكان، هل هذا كفر أم لا؟ الله سبحانه وتعالى، ما نقول للأشعرية والأشاعرة أنهم كفروا أو لغيرهم ما داموا تأولوا في هذا، لكن الحق في هذا أن الله تبارك وتعالى الجهة معروفة ومعلومة، العلو لله تبارك وتعالى جل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته، الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى، الله فوق عرشه وعلى عرشه مستو، والآيات في القرآن صريحة في هذا وواضحة في هذا المجال وفي هذا الموضوع، ثم استوى على العرش فهو مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، والرسول في دعاء في يقول اللهم أنت الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء تبارك وتعالى، ليس فوقه شيء من خلقه ولا من مخلوقاته، والباطن الذي ليس دونه شيء، لكن مع خلقه ومع عباده بعلمه وبسمعه وببصره تبارك وتعالى، ما يكون من نجوى ما يكون من إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فالله معنا دائما وأبدا لا يخفى عليه خافية في سماواته ولا في أرضه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن معنا بعلمه وبسمعه وبصره تبارك وتعالى، وإلا فهو مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك، والآيات كثيرة الدالة على استوائه على عرشه تبارك وتعالى. فعلى كل حال لا نكفر أولئك لأنهم تأولوا. نعم. ما حكم النوم في الحرم، النوم الأمير؟ النوم في الحرم إن استطاع، يعني من نام في الحرم نوما عميقا أو غير عميق لا إثم فيه ولا حرج فيه، قد يكون نومه ذلك عبادة لأنه جالس وجلس في عبادة والانتظار عبادة، فإن نام نوما عميقا أو غير عميق فلا حرج في هذا إذا لم يكن نومه ذلك عبادة، إن كان بشرط أن يكون جلس للعبادة وفي انتظار العبادة، والمعتكف ينام، المعتكف في الحرم ينام ويقوم ويأكل ويفعل ما يشاء، فالنوم في الحرم ليس فيه إثم وليس فيه ذنب ولا مكروها، فقد يكون عبادة إن كان صاحبه جلس للعبادة وفي انتظار العبادة. نعم. وفي الصلاة يا شيخ بنود يصلي؟ نعم. وين بنود يصلي فيه؟ كيف؟ وين بنود يصلي كيف يا رندر بالوضوء اللي فيه؟ لا، النام النام النام النام قبل الصلاة نوما عميقا انتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ للصلاة لا كما يفعل الناس والله يعني ينام ويرمي نفسه في الأرض وينام وإذا أيقظته قام وجلس مع الناس. هذا يعني المشكلة. لا، هذا كثير من الناس يحصل يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، نوقظ كثيرا من الناس ويقول أنا ما نمت، نسمع له غطيطا ويقوم ويصلي مع الناس. هل يجوز أكل طعام من يبيع خمر؟ نعم. هل يجوز أكل طعام من يبيع خمر؟ من بينا هذه المسألة سابقا، إن كان ماله كله مصدره هذا المحرم أو مصدره من هذا الباب المحرم من بيع هذا المخدر ومن بيع هذا المسكر ولا مصدر له آخر غير هذا، فلا يجوز لنا أن نأكل طعامه ولا نشرب من شرابه، لأن ماله كله من حرام وكسبه من حرام. لكن لو كان له مصادر أخرى ومع ذلك هو يبيع الخمر لا حرج في هذا ولا مانع فيه من أن نأكل من طعامه إن شاء الله. وإن تنزه الإنسان دائما على الإنسان يتقي الشبهات ولا يقع في الشبهات، لأنه قد يقع في الحرام وفي المالكة وهو لا يدري، لكن لا حرج ولا إثم في هذا إن أكلنا من طعامه وشربنا من شرابه إن كان له مصادر أخرى، يعني لماله ولاكتسابه له مصادر أخرى ومجالات أخرى وطرق أخرى يكتسب.